بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو يوم الجمعة، ونحن الآن بعد الزوال بساعة في الثاني من ذي القعدة في عام 38 و400 وألف، ونبدأ درسنا بحمد الله تعالى بعد صلاة الجمعة حالا، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا في ساعة الإجابة، وأن يبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله رب العالمين أن يعلم بنا العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعظم أمنية يتمناها الإنسان أن يعلم الناس، وأن يكون له أثر في هذا الأرض، وأن يبقى له عمل نافع ينتفع منه الناس إلى يوم الدين. فاحفظ يا أبا اليسر أنه ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. قد جئت أسير قبيل الصلاة وأفكر بأنه ليس لي من لذات الدنيا شيء، ولا أرغب منها أي شيء من لذاتها إلا نشر العلم وبث العلم. قال هنا: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس. ألف وكم؟ لا لا، أكمل من 1840. قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. طبعا جاء بعدها بينما يعني للمحرم، فهذا الحكم للمحرم. لا ليس إدراج، يعني هذا تفسير من الراوي. نعم، فهذه لام تسمى للبيان، أي أن بيّن هذا الراوي أنها للمحرم. يعني حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده. والراوي إذا نسب إلى جده إذا كان جده مشتهرا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فهذا من نسل عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن سالم عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، إذا قال المدني عن عبد الله فهو عبد الله بن عمر، وإذا قال الكوفي عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، وإذا قال المكي عن عبد الله فهو عبد الله بن عباس، وإذا قال المصري عن عبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيلات ولا البرنس ولا البرنس ولا ثوبا مثله زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعات ومثيلاتها ليعلم أن ما سوى ذلك فهو المباح، وهذا من السعة، فإن المحرم أقل من الأشياء التي أحلها الله تعالى. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ولباس المحرم بهذه الطريقة يعني فيه عليكم السلام ورحمة الله، فيه تذكير بأن الغني والفقير والرئيس والمرموق والمرؤوس يلبسون هذا اللباس، وفيه تذكير بما يخرج الناس من قبورهم، وفيه تذكير بنعمة اللباس، فإن الإنسان قد يلبس هذه الملابس التي أسبغ الله علينا من نعمه ولا يتفكر الإنسان بها، ففي ذلك تذكير. فربنا قد أنزل علينا لباسين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا. فلما ذكر لباس الحسي ذكر لباس المعنى، قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. فهذا ما نلبسه نعمة من نعم الله وآية من آيات الله. فلما حصر المحرم بنوع من أنواع اللباس، فيه تذكير بنعمة اللباس، فيه تذكير بخروج الناس من قبورهم، فيه تذكير للأغنياء والرؤساء بأنهم سواسية، وأن الذي يقرب العبد عند ربه إنما هو التقوى، ففي ذلك مقصد عظيم. وجميع أحكام الدين التي شرعها الله تعالى فيها تذكير للناس بأن الإنسان يكون مسيطرا على نفسه، لا أن تكون نفسه مسيطرة عليه. باب إذا لم يجد الإزارة فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وابتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، أبى أهل مكة أن يتركوه يدخل مكة حتى قاضاهم، اللي هي من القضاة وهو الفصل والحكم، حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني هذا في العام القارب. طبعا الجيش يعني المجموعة الكبيرة التي كانت مع النبي كان بعضهم يحمل السلاح، وكان لديهم السلاح بحيث يستطيعوا أن يفتحوا مكة فتحا ونصرا مؤزرا كما في الآية 24 والآية 25 من سورة الفتح. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذا بسبب أن رجال ونساء كان المسلمون لا يعلمونهم والله يعلمهم، فخشية أن تصيبهم تهمان المسلمين. وهذه قصص السيرة وقصص القرآن يعني هي مدرسة للناس وطريق يتقربون به إلى الله حتى لا يقع الناس فيما لا تحمد عقباه. ولذلك لو أن الناس طبقوا هذا لما حصل ما حصل في العراق ولا ما حصل ما حصل في بلاد الشام. ولسنا ببعيد، يعني قبل شهور كانت يعني السلاح يسقط على حلب، ما يسمى بحلب النظام، من ماذا؟ من الذين يريدون أن يدعون أنهم يحررون الناس، وهذا في كل واقع. ولذا القتال إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا فهو انتهاك أبدا، فلا بد أن يكون القتال على الهدي النبوي، وإلا كان قطع طريق أو نهب لأموال الناس أو انتهاك للأعراض والحرمات. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. هذا فيه رد على الشافعية القائلين لا بد من أن يكون بإحرام. ودخل ابن عمر حلالا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم، أي الذين يخرجون ويدخلون لجمع الحطب. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة للحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ألملم هن لهن، أي لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمر. هذه تسمى المواقيت المكانية، والمواقيت الزمنية هي شوال وللقعدة وللحجة، ونحن الآن في القعدة، عسى الله أن يبارك لنا فيه وأن يجعله خير شهر مر علينا وعلى أمة الإسلام. قال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي بعد الميقات، يعني أقرب إلى مكة دون الميقات، قال فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالمكي لما يخرج في اليوم الثامن من بيته يلبس الإحرام، يغتسل يلبس الإحرام ويركب سيارته، وحينما تسير به يقول اللهم لبيك بحجه. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، المصلحة كانت في قتله لأن هذا كان أسلم ثم ارتد وقتل خادمه، كان مسلما وكان أميرا وكان في طريق، فقال لخادمي سوف أنام، فإذا استيقظت أجدك قد ذبحت هذه العنزة وشويتها لي. فاستيقظ فوجد الخادم لم يذبح العنزة ولم يشويها، فقتل الخادم ثم ارتد، لأنه لو عاد إلى النبي لقتل بخادمه، وله جاريتان كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فتعلق بأسفار الكعبة، والكعبة يعني لا تؤوي قاتلا، فقال اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أحرم وهو جاهل يحكم عليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، أخذا بالدعاء الوارد عن على لسان عباد الله الصالحين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وإن كنا الآن لو كنا محرمين وجاءنا رجل قال أنا أحرمت علي اللباس نوجب عليه، نعم، لأن الناس قد تعلم في الدين، فجهله تقصير بتعلمه، وإذا عذرناه بجهله لكان الجاهل أولى من العالم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة وعليها أثر صفرة أو نحوه، وكان عمر بن الخطاب يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، ثم سري عنه يكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيتيه فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، يعني لم يأمر بإكمال بقية المناسك عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أي كسرت رقبته، أو قال فأقصعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذا السدر يطيب به الجسد، وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه على شكل من الراوي، ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه أي لا تضعوا له طيبا أي لا تجعلوا فيه حنوطا وهو أخلاف من الطيب، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، يبقى في نسكه وفي عبادته. والله هذا يعني تكملة من الحديث وردت هكذا، ليس من باب المناسبة، نعم جاءت الرواية هي هكذا. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسلوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى على إحرامه ويبقى عمله مستمر. ولذا أنت الآن لما تنوي نية وتعمل عليها حتى إذا لا تصل، يعني أنت الآن تحفظ بالقرآن ونويت أن تحفظ وتجتهد تحفظ حتى لو يومية قليل تبدو جثر ولا تحفظ إلا قليل، ومت بعد سنة أو بعد سنتين يكتب لك أجر من يعمل، يبقى عملك مستمر في هذا. قال معاذ بن جبل لولده يا بني حافظ الصلاة فإن الصلاة خير أعمال الناس، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة، فهذه الحسنة المستقبلة يبدأ الإنسان، يعني أنت الآن تسير في هذه البلاد وترى الصور المحرمة ولا تستطيع، وتنوي أن أنت تحاول أن تهدي هؤلاء جميعا، ولكنك لا تستطيع بهذا الحال، لكنك تعمل تتعلم اللغة وتترفق بهم وتتألف بهم وتعمل لهذا الشيء، تؤجر على نيتك حتى إن لم يهتدي على يديك أحد، فما دام ان النيه موجوده ضمن المقدور وانت تعمل بالمقدور تؤجر كانك عامل. ثم قال باب، وهذا ايضا باعتبار انه محرم بقي محرما الى يوم القيامه، ولذا ما يحرم على المحرم بقي محرما عليه، لا يحق للاحياء ان يمكنون منها تغطيه الراس ومنها الطيب. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المراه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال حجي عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. والله حق بالوفاء، لو فرضنا مات لدينا ميت، ما الذي يجب في ماله؟ يجب في ماله التقسيم والتكفين والنقل والدفن، هذا أول شيء إذا ما وجد من يتبرع به، وغالبا الآن يوجد من يتبرع، يعني في بلدنا العراق الناس بفضل الله تعالى تسبب في هذا وغيره. الأمر الثاني الديون وتسمى بالحقوق، ولدينا حق الله تعالى وحق العباد، فإذا لم يحج نخرج من ماله للحج، إن لم يجد من يتبرع بأن يحج عنه. وكذلك إذا كان عليه ديون من كفارات أو صيام أو فدية، ولدينا حقوق العباد فنقدم حق الله على حق العباد. أخذا بهذا، اقضوا الله فالله حق بالوفاء، فالله حق من العباد. بعد ذلك يعني بعد حقوق الله ثم حقوق العباد تأتي لدينا الوصية، طبعا الدين من ضمن حقوق العباد، ثم الوصية ثم التركة، تقسم التركة على الأموال. فهذا حج الشافعية والحنابل على أن ديون الله تعالى تقدم على ديون العباد، لأنه قد يموت ميت ولدينا مثل مبلغ من المال لا يكفي لهذا ولا هذا، فأيهما يقدم؟ تقدم حقوق الله على حقوق العباد. لكن أصحاب الكرامة يؤدون عن الإنسان، يؤدون عن الإنسان. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة قالت حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار. طبعا سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. عن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. طبعا هذا الحج عن الحي الذي لا يستطيع يكون بالتوكيل فيوكله له. نعم. ثم قال باب حج المرأة على الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح البخاري يا أخي، لا تبدل الماء بالماء. كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها. وهذا يقول العلماء بأن كل نظرة تنظرها فإن للشيطان فيها مطمع، وأنت واجب عليك أن تقطع مطمع الشيطان فيك. وربنا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف نتخذه عدوا؟ بأن نحاربهم، بأن لا نقع في المعاصي وعلينا أن نحاربه بالطاعة. ولذا سميت الصلاة محرابا، ولذا الملائكة دخلت على زكريا في المحراب يصلي، يعني ليس مقصود المحراب الشق البحار، لكن معناه أنه كان يصلي. هو الحج متأخر، اي لكن هي بالنسبه للمراه لا تنتقي بالمحرمه. والله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني هي من ضمن الحكمه فيما يتعلق بال يعني اللباس العادي يكون يعني الناس تستذكر نعمه يعني المراه التي تغطي وجهها وفي هذا الموطن لا تغطيه، سوف تسوق نفسها الى هذا، فربنا يذكرها بنعمه الستر. وانت لما تلبس اجمل الثياب وتلبس هناك وصلتين تستذكر هذه النعمه، وايضا حتى يظهر جميع الناس بمظهر واحد، يعني يتساوى الغني والفقير والرئيس والمرؤوس. يعني الان راينا من يلبس الذهب من الرجال، وراينا من يركب سياره الذهب، أليس موجود هذا في بعض الدول العربية؟ موجود. فالناس لما تذهب بهذا الناس يعني حتى يعلم أنهم سواسية وأن الفرق بينهم هو التقوى، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وهذا حقيقة يعني باب النظر فتنة عظيمة جدا، والإنسان حينما يقع في النظر قد ربما كلمة أو همسة يعني يصاب الإنسان بالعشق، وهذا العشق يعني لأهل الفتور ولأهل النزول، أما أصحاب المقامات العالية وأصحاب الهمة العالية أصحاب الصعود بالنفس لا يقعون بهذا أبدا، ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ يعني أيجوز أن أنوب عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا في حجة الوداع بعد نزول الحجاب، وذلك في قصة الإفك ماذا قالت؟ قال وذلك قبل أن يفرض الحجاب. باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، أي مزدلفة، اللي هي ليلة العيد، لأن الإنسان يبقى في مزدلفة ويصلي الفجر، فإذا انكشف الجو قبل شروق الشمس يذهب إلى منى، فإذا شرقت الشمس رمى الإنسان الجمرة. لكن أصحاب الأعذار يقدمون في مزدلفة ويذهب بهم إلى منى. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب، للأسف أغلب العراقيين لا يبيتون في مزدلفة، لكن الآن أصبح الناس يتفقهون، فصار غالبهم يبقى، وغالبهم كان لا يذهب يوم الترويران، الحمد لله غالبهم يذهب، الحمد لله. ومن حج من أصحابنا يعني نؤكد عليه أن يحج على حجة النبي، حتى التعجل يعني نقول لهم لا تتعجلوا، لأنه هو الأفضل التأخر، وكذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين وصلنا؟ يقول باب حج النساء. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا معلم من؟ معلم عمر بن عبد العزيز، أن عبد الله بن عباس قال أقبلت وقد ناهزت الحلم، أي قاربت أسير على أتام لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت أيلتان أكلت من نبات الأرض، فصففت مع الناس وراءه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. طبعا الذي يحج بهذا العمر تكتب له حجة ولوالده أجر، فإذا بلغ وجبت عليه حجة الإسلام. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في فقل النبي صلى الله عليه وسلم، مع الضعف النساء والخلاف. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد، طبعا شوف قال لي هكذا بهذه العبارة، يجعله المزي يعني شيوخ البخاري يجعله موصول. لو فرضنا قال البخاري قال أحمد بن محمد يجعله معلق يطلب له رقم خط المزي في تحفة الأشراف في تهذيب الكمل. لكن هذا ما ذكره البخاري عن شيوخه، قال أو قال لي وكله موصول، وأنا أتيت بالأدلة. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ وهذا من حرص الصحابة والصحابيات على العمل الصالح، وهذا حقيقة موضوع عدم التفريط في الأعمال الصالحة، يعني الإنسان يجمع له الأدلة حتى يحث الناس على عدم التفريط، لأن التفريط بالأعمال الصالحة مرض من أخطر الأمراض لا يشبهه إلا السرطان، عافانا الله وإياكم وأمة الإسلام أجمعين. فاللي عند هذا الداء ما يشعر بنفسه إلا يتنازل حتى يفقد مرة واحدة. فصاحب التفريط بالأعمال الصالحة يعني هو في مرض خطير وهو أخطر الأمراض، ولا يستشعر أنه بهذا المرض إلا أن بعد أن يكون يعني ميت في عسكر المخالفين المفرطين. فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. إذن هذا منزلته عظيمة، الحج للرجال وللنساء، ولذا هو للنساء يعوض عن ماذا؟ يعوض عن الجهاد في سبيل الله. فقالت عائشة فلا أدع الحج، أي فلا أترك الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا يعدل بالجهاد فيما يتعلق بأمر النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها، لأن الغزو يقوم يعني الغزو معها يعني الذهاب معها يقوم مقام الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان اللي هو أبو سنان يعني زوجها، وكان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجه، طبعا هو العمرة في رمضان لا تؤدي ثواب الحج ولا تسقط الحج، ولكن من فاته فضيلة عالية يحاول أن يأتي بفضيلة أدنى منها أو حج معي. هذا بالشك في رواية أبي ذر. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. شفنا تنبيه مهم جدا، على أن الزوج لا يسمى محرم، ولكن يتسمى حليلة وهو حليلها، لأنها تحل له ويحل لها وتحل له الإزار. فقال ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى. وهذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى أن الله قد حرم أول يوم، يوم الشك، وأيضا أول يوم من شوال يوم العيد، من أجل أن تفصل العبادات. وهذا لنا نحوه في أي شيء، لنا نحوه في إذا صلينا فريضة لا نصلي السنة بعدها مباشرة، بل نتكلم أو نتقدم أو نتأخر أو عن يمين أو عن شمال. فقال الفطر والأضحى، أيضا يوم الأضحى محرم صيامه، وأيام التشريق مكروه صيامها، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولا ثلاث بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، والحكمة في ذلك لأجل إجمام النفس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس أيضا كذلك، فهذان وقتان موسعان، بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وثمة وقت حينما تبدأ الشمس يخرج حاجبها إلى أن ترتفع قيد رمح، وحينما تكون في وسط السماء قبل أن تسقط، وحينما توشك على الغروب حينما يوضع قصها على الأرض. فهذه الأوقات مضيقة تحرم فيها الصلاة مطلقا إلا فرض يومها. أما السنن فيحرم فيها سواء كانت لها سبب أو ليس لها سبب. أما الأوقات الموسعة فالصلاة التي لها سبب تجوز، ولغير السبب التطوع ممنوع لأجل إجمام النفس. قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال لمساجد لأجل طلب الزيادة في الأجر: المسجد الحرام والصلاة تضاع فيه إلى 100,000، ومسجدي اللي هو المسجد النبوي، والمسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس. وأيضا المسجد الأقصى جاء في بعض الروايات أن الصلاة تضاعف فيه، وهذا دليل على أن الصلاة تضاعف فيه، إنه تشد الرحال إليه بسبب مضاعفة أجر الصلاة فيه. باب من نذر المشي إلى الكعبة. لا مسجد قباء ليس فيه إشكال، ليس لأجل المضاعفة، لأجل السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت ماشيا ويعود، فسن الذهاب إلى مسجد قباء. لكن نحن جلوس هنا نقول نذهب إلى المسجد بعد ساعة، لأنه الصلاة فيه أكثر أجرا، لا يجوز هذا. إلا هذه نعم الصلاة فيها مضاعفة لورود الدليل الخاص فيها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري، طبعا لشد الرحال لزيارة أخ له في الله أو لطلب العلم، هذا لا شك أنه من المستحبات. عن حميد الطويل قال حدثني ثابت، قال حميد بن أبي حميد الطويل مات ساجدا لله تعالى، وبعضهم قال بعضهم يموت على بطن أهله، وهذا مات ساجدا لله تعالى. قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبرهم أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي وتركب، وقال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، فذكر الحديث. وهذا يحيى بن أيوب الغافقي، البخاري لم يخرج له في الأصول، خرج له في المتابعات وخرج له فيما يتعلق بالسماء. أجاد البخاري حينما انتهى من كتاب الحج أنه بدأ بفضائل المدينة النبوية، لأن من ذهب إلى الحج زار المسجد النبوي، لأنه يستحب زيارة المسجد النبوي. فقال بسم الله الرحمن الرحيم: فضائل المدينة، باب حرم المدينة. ولذلك ربنا قد حرم على لسان إبراهيم عليه السلام مكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. فهذا سيأتي بيانه: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذا التفجيرات التي حصلت العام الماضي في رمضان في المدينة هذا أمر يعني صاحبه ملعون. حدثنا وكذلك الابتداع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره أخطر من غيره، مع العلم أن الابتداع في الدين هو خطير جدا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، أي بايعوني بالثمن. قال: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخلب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، أي في وجهها. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عام في مكة المكرمة يبني الشخصية. فلما بنيت الشخصية الإسلامية جاء إلى المدينة، أول عمل قام به بناء المسجد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. طبعا اللابة هي الحرة وهي حجارة سوداء معروفة من ذهب إليها ورآها. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، يعني هم في الحرم، حرم المدينة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم، هي يعني من ضمن ما في الصحيفة، يعني ما كتبه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحفظه. يعني هذا بيان ما في الصحيفة: المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني إنسان قد لا يفعل الشر لكنه يغطي على صاحب الشر فيحمل من الإثم مثل الذي غطى عنه، فعليه لعنة الله، واللعنة هي الصبر من رحمة الله، فعليه لعنة الله والملائكة، فربنا يلعن أولئك الذين يحدثون هذه المحدثات، وكذلك الملائكة والناس أجمعين، يكون من استطاع أن يلعن يلعن، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا صرف اللي هو النافلة والعدل اللي هي الفريضة. وقال، أي من ضمن ما في الكتاب عن رسول الله: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، أي نقض عهد مسلم والإمامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة وجيء إليه جاءت عليها أم هانم وقالت له إن ابن أمي يزعم أنه قاتل رجل قد أجرته، قال له: قد أجرنا من أجرت يا أم هانم. فلما أجارت والمسلمون يعني يجيروا بذمتهم أثناهم، فلما أجارت يعني خلص، فقال: فمن أخفر مسلما، يعني مسلم أعطى الذمة، ويأتي شخص آخر أخفر حقه. وهذه وجدناها بالعراق كثيرا في الجماعات التي حملت السلاح، يمر مثل شخص بالطريق ذاهب إلى بغداد وينزل عند بيت من البيوت ويضيف صاحبه، ثم يأتي مجرم يخبر جماعة المسلح على هذا الضيف فيأتون ويخرجون. هذا حصل عياذا بالله. كنت أنا لما بقيت سنوات أشتري الكتب، كان شخص صاحب مكتبة التربية، يعني رجل جدا محترم، اشتريت منه أنا آلاف الكتب. أيضا جاء من بغداد بسيارة ودخل يضيف عند أحد، فأحد المجرمين خبر عليهم، فجاء المجرمون فأخرجوهم من البيت وذبحوهم في الشارع عياذا بالله تعالى. وأيضا بعض الجماعات المسلحة المتشددة ألفت كتبا في فقه النوادى تسموه، يقول يعني إذا شخص يريد الذمة أعطيه الذمة وأعطيه العهد، ثم لما يأتي خذ منه المال وخذ منه كذا واقتله عياذا بالله. هذه يعني صدر فيها، فشوف انظر إلى الخبر، قال فمن أخفر مسلما، يعني مو فقط هو اللي نقض، إذا يعني إذا أخذ حق ذمة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. طبعا لا هي هذا كله حين فيها نعم هي هذا أيضا موجود هنا، العقل الكافر الأسير ولا يقتل مسلم الكافر. هي صحيفة واحدة وهذا أحاديث تأتي واحدة مفصلة واحدة مختصرة. وعدد من الصحابة كان يكتب، من ضمنهم جابر بن عبد الله كتب عنه قيس بن سليمان يشكر صحيفة كاملة، وسعد بن عبادة كتب عن النبي، وأبو شات كتبت له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة السماء بالصحيفة الصادقة معروفة جدا، حتى ورثها عنه بعد ذلك حفيده شعيب ثم عمرو هكذا. لكن هذه الكتابات التي كانت إنما كتابة لأجل أن يكتب لنفسه ويحفظ لنفسه. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحبابي سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب. طبعا هذا يثرب من التثريب اللي هو اللوم، واللوم مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسمها إلى طابة وطيبة باعتبار أنها تطيب للنبي ولأصحابه، ولذا نحن في هذه البلاد عسى الله أن يطيبها لنا. قال وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ويعني بعضهم كان يأتي مهاجرا ثم بعد ذلك يذهب يعني يتركها، فلا يخرج منها إلا من لم يكن طيبا. فالوالد جاء في حديث آخر أن رجل جاء النبي قال أقلني بيعتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقيله، قال أقلني بيعتي، قال لا أقيله، ثم خرج. فأخبر النبي قال إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الفير خبث الحديد. هذا قد بايع النبي على الهجرة والجهاد وجاء يطلب الإقالة من البيعة، وهنا حرام أنه ينقض البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعينه على محرم. باب المدينة طابة، أي من أسمائها طابة أيضا، أصله طيبة لأنها من الطيب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة، أي محبة لها النساء حين كان قريبا منها. والإنسان يعني يعشق يعني يحب الديار ويحب المياه التي كان فيها. باب لابتي المدينة، إذا تقرأ للغزالي وتقرأ للبخاري الذين هاجروا في طلب العلم وبذله، يعني حنوا إلى بلدانهم التي كانوا فيها. باب لابتي المدينة وهي تثنية لابة وهي الحرة كما مر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الضباء، هي الغزال، لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. ومعلوم أنه لا ينفر الصيد، باب من رغب عن المدينة أي أعرض عنها أي فهو مذموم، يعني باب من رغب عن المدينة فهو مذموم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قبل يومين لما جاءنا رجل من المدينة فرحنا به، قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي الطير والسباع وهي جمع عافية وهي طلاب الرزق من الدواب والطير، يريد عوافي الطير والسباع، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، يعني لما فارغ خالي الناس أموات، حتى إذا بلغ ثنية الوداع فر على وجوههما أي سقط ميتين، يعني في آخر الزمان الناس ترغب الذهاب إلى المدينة. وأنتم الآن من منكم من لا يرغب الذهاب إلى المدينة والسكن فيها؟ الكل. الحمد لله. سيدنا عندما ذكر أنه لا يجوز أن يصوت النفر الصيد، نعم أنها حكم لا هي حرام، ولكن ليس فيها من الجزاء كما في المدينة كما في مكة من الجزاء. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان ابن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، اللي هو البس اللي هو سوق الإبل، يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم أي من الناس راحلين إلى اليمن، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، مثل الآن يعني بعض الناس يتركون تلك البلاد ويأتي إلى هذه البلد، يقول له كيف تفعل هذا؟ يقول لأجل الجو ولأجل هذا، لا يصح هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لماذا؟ لأنها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها جوار، ولأن العبادة فيها تضعف، ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم أي من الخدم وغيرهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طبعا ثبت أن عمر الخطاب أرسل بعض الصحابة من المدينة إلى العراق لأجل أن يعلموا الناس ولأجل أن يجاهدوا فارس هناك، كما أرسل قبيلة جرير بن عبد الله البجلي من المدينة إلى العراق لأجل أن يعني يحافظوا على أرض السواد، وكان وضاعف لهم العطاء. هنا يحمل الحديث على أنه لمصلحة دنيوية فقط، أما عمر الخطاب صنع هذا لأجل الحفاظ على أرض السواد، وهي أرض سواد لا تباع، الفقهاء تحدثوا عنها أنها لا تباع، يعني هناك من الفقهاء من يفتي أن أرض العراق لا تباع ولا تشترى، لأن عمر الخطاب قد جعلها وقفا، وقد أجمع الصحابة على هذا، بعد الذي بدأ حصل خلاف ثم اتفقوا على هذا، وغيرهم من الفقهاء أفتى قال لا، ما دام من تولى الأمر بعده أذن بالبيع فيها فخلص، لا لا ما. لكن أنت انظر إلى فقه عمر، يعني أرادها أن تبقى وقفا حتى يبقى ريعها لأجل الفتوح الإسلامي، حتى لا تتوقف الفتوح الإسلامي. باب الإيمان يأرز إلى المدينة، يعني أي ينضم وينضوي إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جفرها، ولذلك بحمد الله تعالى تجد المدينة دائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب اسم من كاد أهل المدينة، يعني من الكيد، أن أراد بهم الكيد. حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة بنت سعد قالت سمعت سعدا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع أي ذات إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. اللهم احفظ المدينة وأهلها واحفظ المسلمين في كل مكان وعليك بكل من طغى في الأرض أو سلم المسلمين للكفار. باب آطام المدينة وهي جمع أطم نعم وهي فطون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يرحمكم الله قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أي مواضع سقوطها مواقع فتن أي مواضع سقوطها خلال بيوتكم أي فيه شقوق الفتن وكثرتها بالمدينة بالسقوط كثرة القطر. يعني هذا تشبيه من النبي على ما يتعلق بالخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية أنها تدخل البيوت عن طريق البث. هذا هو التفسير العصر الصحيح. وأيضا يعني تشمل الفتن التي حصلت في وقعة الحرة فيما حصل بين الصحابة من تقاتل. لكن هو هذا الخطاب للجميع لجميع الأمة فأخبره الله تعالى. ولذلك الفتن بأي شيء تستقبل تستقبل بالعلم والعمل. قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقال أيضا قال العبادة في الهرج في هجرة إليها. فالإنسان يستقبل الفتن بالعلم والعمل لأجل ماذا؟ لأجل لا يقع في الفتن ولأجل أن يحصل على وفرة الحسنات لما يدخل الناس ويقعون في الفتن. ولذلك يعني كما قال أبو ذر قال لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فبين النبي الفتن وبين العواصم من الفتن. وهذا حيث احفظوه وحفظوها أبناءكم وحذروه من هذه الفتن. والإنسان ربما يأتي إلى الجامع يصلي في الصف الأول ويحافظ على الصلاة وهو قد مكن أهل بيته من النظر إلى الحرام أو الاستماع الحرام نسأل الله العافية. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. طبعا هذا المسيح الدجال يرعب الناس مثل ترامب لما جاء أرعب الناس حتى الناس أعطوه دينهم وأعطوه مالهم واغتروا بزوجته وببنته. هذا أيضا من كبريات الفتن التي فتن الناس بها نسأل الله العافية. فانظر إلى الوصف النبوي فالدجال هو كل دجال كل كذاب وكل مغير للدين هو يسمى دجال لأن الدجال هو التمويه هو تغيير الحقيقة. فقال لا يدخل المدينة فرعب المسيح الدجال. إذن هذا يرعب الناس. ولا شك أن ترامب أول ما جاء ويتكلم ويتحدث عن البقرة الحلوبة يتحدث عن غيرها ويتحدث أن البقرة إذا انتهى حليبها نذبحها أرعب الناس. حتى صار بعض دعاة السوء من الذين ألقم البرطيل لأجل نفقة الأباطيل صار ماذا يقول؟ صار يقول ترامب يريد المال نعطيه المال وإيران تريد ديننا. أصبح بالعكس السياسات كل يوم يعطون هذا ويعطون هذا. فالأمر ليس هكذا. فالإنسان يستعين بالله تعالى ويتقي الله ومن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقيه كل أذى. لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر. هذا كان يجمر المسجد النبوي ولله هذه من السنن العزيزة التي غابت على كثير من الناس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم، يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباح التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أن في الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا حدثنا بالحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لم نرى النبي، لكن لما وصلت إلينا هذه الأحاديث كأنه هو الذي حدثنا، وربنا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. من الآخرين؟ أنا وأنت، حينما وصلتنا السنة النبوية إلينا، وهو الحكم. ربنا ختم قال وهو العزيز الحكيم، أي إن الله هو العزيز الحكيم الذي مكن رجلا أميا واحدا يعلم العوالم من جيل إلى جيل. ولذا هذا بث الأسانيد وبث العلم وبث الدين الخالص كما جاء، يعني من أوجب الواجبات ومن أعصم ما يعصم به أمام الدجال حتى يلاقى به الدجال، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه، أي بقدرة الله تعالى ومشيئته. فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه، أي لا يقدر على قتله. ففيه إشارة على أن الإنسان إذا وقف بدين الله وقفة حقيقية واتقى الله استيقانا حقيقيا فإنه لا يسلط عليه أبدا. وربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو المقابل هذا العهد؟ قال والله يعصمك من الناس. لكننا لما وقعنا في الحرام واستروحنا الحرام وسكتنا على الحرام ورضينا بالحرام حصل منا ما حصل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يعني لا يوجد دجال يأتي في آخر الزمان. فليس معنى أن الدجاجل غير موجود، الدجاجل موجودون كل يوم في كل الزمان في كل مكان في كل إذاعة، وتجدهم يزينون الباطل ويحسنونه للناس. يعني هذه القنوات التي أثارت الفتنة الطائفية قبل سنوات هي التي أصبحت الآن تمدح بقادة الضلال، لأن يقتل في يوم واحد قتلوا في العراق 360 إمام وخطيب في ليلة واحدة ليلة وضحى، والآن أصبح هذا الرجل صاحب عروبة وصاحب كذا وصاحب كذا. فالدجل موجود. فأنت لما تقرأ أنه في آخر الزمان دجال الدجاجلة، يعني الله قد جعلهم، قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال إلا سيطاف الدجال إلا مكة والمدينة. وهذه من فضل مكة ومن فضل المدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، أيضا يعني يوجد فيها من أهل النفاق. فيخرج الله كل كافر ومنافق. باب المدينة تمتد في الخبر. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه لا يعينه على المعصية. فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، الطيب الذي فيها كل يوم يزداد ويتقدم، ولكن ينبغي على المؤمن أن يزداد في كل يوم خيرا، والأمر ليس صعب، تستطيع أن تزداد كل يوم خيرا بحيث تكف عن المعاصي. فإذا كففت عن المعاصي كفا تاما كل يوم يأتي أنت تزداد من الخيرات والبركات، فإن الكف عن المعاصي من أعظم أبواب الحسنات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم أي راجعين وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما ينفي النار صابت الحديث. طبعا كان الحكم في هؤلاء قتل المنافقون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وإذا كان ينظر إلى مآلات الأمور والإسلام حرمنا أن نفعل أشياء تجلب السبة للإسلام والمسلمين. باب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلمنا وسلمنا سلمنا رب الله اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة ونحن نقول اللهم اجعل لنا في هذه البلاد ضعف ما جعلت لأهل بلادنا من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس حدثنا قتيبة هذا من السنة أن يدعو الإنسان في هذا البلاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حينما خرج من أهله مكرها ونحن ما خرجنا من أهلنا إلا مكرهين. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع رائلته أي أسرى وإن كان على دابة حركها من حبها أي من حبه صلى الله عليه وسلم والإنسان مكلف ومطالب أن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهية النبي أن تعرى المدينة نعم يعني هي من العراء اللي هي الخلاء. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة يعني أن يجعل حولها خاليا وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم أي ألا تعدون خطاكم في الأجر إلى المسجد ذاهبين وآيبين فأقام أي بقوا قائمين في أماكنهم. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ولا هذه البقعة من تعبد فيها فإنها تأخذه إلى الجنة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أي حمى والموعوك والمحموم وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخلته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله أي يأتيه الموت صباحا ومساء كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله يعني الموت قريب على الإنسان كل صباح وكل مساء الإنسان مرشح لأي شيء للموت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول أي صوته عاليا ألا ليت شعري هل أبيثن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل يعني كان الصحابة لما أول ما هاجروا يحنون على تلك البلاد ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مكرها ونظر إلى مكة وقال إنك لا أحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج لما وصل الجعران والتفت نزل عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ولذا هنا ما المقصود بالمعاد أن يعود إلى مكة ظافرا دل عليها مكان النزول وإذا تشمل أنه راده إلى يوم القيامة يوم البعث. اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كانت أرض الوباء المدينة، لكن الله قد طيبها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وبقي الطاب وطيب إلى يوم الدين إن شاء الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وهذا فيه دعاء على أمر الدنيا الذي يتوصل به إلى الآخرة، فلا بأس الإنسان أن يدعو بأمر الدنيا، لكن شريطة أن لا يجعل كل دعاءه لأجل الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله رؤوف بالعباد. هذه الآية رقم 201 في سورة البقرة. وأنت قد تقول الإنسان افعل كذا، هذا الأمر كذا وكذا 100%، فهي 200% وليست 100%. فأقرب دعاء للإجابة هذا الدعاء، قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب، فأسرع دعاء للإجابة هذا وهو أعظم دعاء. وسيأتينا في صحيح البخاري أن البخاري بوق الباب أكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وساق من رواية محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا بأس أن يدعو الإنسان لأمر الدنيا المباح، شريطة أن لا يجعل غالب دعائه للدنيا. وإذا دعا الإنسان في أمر الدنيا ليكون أمر الدنيا سببا وسبيلا لأمر الآخرة، أنا أدعو ربي أن يعلمني هذه اللغة التي تعلمني إياها يا أبا يسر لأجل أن نجعلها سببا وجسرا إلى الآخرة، ونطمح من الله تعالى أن يجعلنا سببا في هداية أهل هذه البلاد ومن يتحدث بهذه اللغة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا أي من الأمراض، وانقل حماها إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله أي أكثر الأرض وباء. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني هذا وادي في المدينة، تعني ماؤها آجنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زريع، هذا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، ورث عن أبيه 500 دينار لم يأخذ منها شيئا تورعا، عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر قالت: سمعت عمر نحوه، وقال هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة قالت: سمعت عمر. قال أبو عبد الله: كذا قال روح عن أمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نسخة انتهت.